أحسن الله إليكم، ما المراد بقوله مرجعة الفقهاء وما سبب هذه التسمية؟ لأنهم طائفة من السنة، مرجعة الفقهاء هم الأحناف والكوفيون، سموا مرجعة الفقهاء لأنهم من السنة تمييزا لهم عن المرجعة المحضة الذين يرون أن الأعمال غير مطلوبة. مرجعة الفقهاء وافقوهم في أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لكن خالفوهم. المرجع الفقهاء يقول الأعمال مطلوبة، والواجب واجب، ويستحق الثواب عليه صاحبه، والمحرم محرم ويستحق العقوبة عليه صاحبه، كما قاله جمهور السنة. لكن الخلاف بينهم وبين جمهور السنة، لأن أهل السنة يقولون الأعمال وأداء الواجب وترك المحرمات داخلة في مسمى الإيمان، نسميها هي واجبات ونسميها إيمان. ومرجعة الفقهاء يقول هي واجبات ولا نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها هدى، نسميها تقوى ولا نسميها إيمان. والجمهور السنة يقول نسميها بر وتقوى وإيمان وهي من الإيمان. فالخلاف في التسمية، ولهذا قال من قال إن الخلاف لفظي، ولكن الصواب أن الخلاف له أثار تترتب عليه، ليس خلاف لفظي من جميع الوجوه. وأما المرجعة المحضة بينما يقول الأعمال غير مطلوبة يكفي، لا يقول لا يضر مع الإيمان دم كما لا ينفع مع الكفر طاعة، إذا آمن وشهد الشهادتين ما يجب أن يأتي بالعمل، كما أن الكفر لا تنفع معه طاعة فكذلك الإيمان لا تنفع معه معصية. هذا باطل، هذا الفرق بينهم، ولهذا سموها المرجع الفقهاء لأنها طائفة من أهل السنة. يقول أهل السنة إلا أنهم يخالفونهم في التسمية، تسمية الأعمال، هل الأعمال الجمهور يقول داخل في مسمى الإيمان، وهم يقولون ليس داخل في مسمى الإيمان، ولكنهم يتفقون على الأعمال المطلوبة، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات. أما المرجع المحضة فلا يقولون بوجوب الأعمال، فلهذا سمها مرجع الفقهاء تفرقة بينهم بين أولئك، لأن مرجع الفقهاء طائفة من أهل السنة. نعم.